لقد أفطرت 6 أيام من شهر رمضان بعذر شرعي وقضيتهن في 10 ذي الحجة، فهل يصح هذا القضاء أم لا؟ الجواب: هذا القضاء صحيح وليس فيه شيء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.